الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إثم مانع الزكاة. قال: وعنه، أي أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت، إذا هو لم يعطي فيها حقها تطأه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، إذا لم يعطي فيها حقها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها. وقال: ومن حقها أن تحلب على الماء. قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت. ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا باب من أبواب كتاب الزكاة. قال: باب إثم مانع الزكاة. باب إثم مانع الزكاة. ومانع الزكاة هو ذاك الذي من الله عليه بالمال الذي قد بلغ النصاب واستوجب إخراج قدر يسير منه صدقة ترد على الفقراء، كما مر معنا، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهي لا تنقص من مال الغني وتنفع الفقير نفعا عظيما، وإذا أخرجها الغني كانت بركة لماله وسببا لنمائه، ولهذا سميت زكاة لما فيها من التطهير للمال وصاحبه، ولما فيها أيضا من نماء للمال، وأيضا نماء لصاحب المال من حيث الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة التي دعت إليها شريعة الإسلام. فمانع الزكاة هو الذي يمنع هذا الحق الذي جعله الله سبحانه وتعالى في المال وفي أموالهم حق معلوم، فالله جعل هذا حق في المال، ولهذا ليس من شرط إخراج الزكاة البلوغ، ولا أيضا من شرط إخراجها العقل، بل إذا كان إنسان له مال ولم يبلغ وبلغ النصاب يخرج وليه، وإذا كان غير عاقل أيضا وليه يخرج، لأن هذا حق في المال، هذا حق في المال وفي أموالهم حق في المال الذي بلغ النصاب أن يخرج منه النصيب الذي للفقراء والذي فيه سد لحاجتهم ومعونة لهم. فإذا منع الزكاة، منع هذا الحق الذي جعله الله سبحانه وتعالى في المال، صار بذلك آثما مستحقا للعقوبة، صار بذلك آثما مستحقا للعقوبة، والعقوبة يوم القيامة تكون مرتبطة بهذا الذي منعه، يعذب بماله نفسه. إن كان ماله إبلا عذب بالإبل يوم القيامة، وإن كان ماله غنما عذب بالغنم يوم القيامة، وإن كان ماله ذهبا وفضة عذب بها، يكوى بها جنبه وجبينه يوم القيامة، تحمى في نار جهنم ويكوى بها جنبه وجبينه يوم القيامة. فتكون العقوبة مرتبطة بهذا الذي منعه، فيعاقبه الله سبحانه وتعالى بذلك يوم القيامة. وتقدم معنا أن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وهي قرينة الصلاة في كتاب الله، فكيف يفرق بينها؟ يقول شخص أنا أصلي ولا أزكي مثلا، لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، هكذا قال صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه، كيف يفرق بينهما وهما مقترنتان في كتاب الله لا تذكر الصلاة إلا وتذكر معها الزكاة في الغالب، فهي قرينة لها، فكيف يفرق بينهما؟ فهي فريضة من فرائض الإسلام وواجب متحتم من واجبات الدين، وهو حق في المال، وهو في الوقت نفسه قدر يسير جدا من مال كثير أعطاه الله سبحانه وتعالى الغني. فإذا منع الإنسان زكاة ماله صار بذلك آثما مستحقا للعقوبة، وقد دل على ذلك دلائل، منها هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت، تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها تطأه بأخفافها. لاحظ، قال تأتي الإبل على صاحبها، لم يقل إلى صاحبها، ولم يقل عند صاحبها، ولم يقل حول صاحبها، وإنما قال عليه، لأن على حرف يفيد الاستعلاء، أي أن فوقه، تأتي فوقه، تأتي عليه أي فوقه، تعلو عليه، بدل أن كانت في الدنيا طوع حاجته ورهن إشارته منتفعا بها ومستفيدا، تأتي يوم القيامة يعذب بها، تأتي تكون عليه أي فوقه، تطأه كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام بأخفافها. وقوله على صاحبها أي الذي لم يكن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيها، على صاحبها على خير ما كانت، على خير ما كانت أي على أحسن ما كانت في الدنيا من حيث السمن والقوة والعافية والصحة، فتأتي يوم القيامة على خير ما كانت، أي على أحسن حال كانت عليه في الدنيا قوة وصحة وسمنا، تطأه بأخفافها. قال: وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، أي قوة وسمنا، إذا لم يعط فيها حقها تطأه بأظلافها. وتأمل قوله في الموضعين حقها، لأن هذا حق في المال، هذا حق في المال، حق معلوم جاءت به الشريعة في المال، إذا بلغ المال النصاب، وسيأتي إشارة إلى ذلك في حديث عند المصنف ما يبلغ به المال النصاب، فإذا بلغ المال النصاب أصبح في هذا المال حق معلوم جاءت به الشريعة، يجب أن يخرج هذا الحق من المال، لا يبقى مع المال، وإذا أخرج زكى المال، إذا أخرج زكى المال وأيضا زكى صاحبه، وإن لم يخرج هذا المال، إذا لم يخرج هذا المال أصبح هذا المال وبال على صاحبه وعقوبة يوم القيامة، أصبح وبال على صاحبه وعقوبة له يوم القيامة، لأن هذا قدر معلوم وحق في هذا المال لا بد أن يخرج. أما إذا لم يبلغ المال النصاب، إذا لم يبلغ المال النصاب فليس فيه شيء، إن أخرج صدقة يرجو بها ثواب الله أجر على ذلك، لكن ليس فيها حق، الحق إنما يكون إذا بلغ المال المبلغ الذي هو النصاب الذي جاءت به الشريعة في أنواع المال التي أنواع الأموال التي تزكى. قال: وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها وتنطحه بقرونها. الغنم فيها يحصل منها عقوبة لصاحبها بالوطأ بالخفاف بالأظلاف والنطح بالقرون. قال ومن حقها أن تحلب على الماء، ومن حقها أن تحلب على الماء. حلبها على الماء أي إذا وردت إلى الماء، إذا وردت إلى الماء لتشرب، وفي الغالب المراعي يكون مورد الماء معين ترد إليه الإبل من الجهات المختلفة. ربما في زماننا أصبح ثمة حاملات للماء توصله إلى أماكن الإبل أو أماكن الماشية، أو يمد لها عبر أنابيب معينة، بينما في الوقت السابق فيه موارد للماء يقصدها أهل الإبل وأهل الماشية من الجهات المختلفة يجتمعون عندها. فمن حقها أن تحلب على الماء، أي إذا كان ثمة فقراء عند الماء عند هذا المورد الذي تأتي الإبل أو الغنم تشرب منه، من حق أن تحلب، يعني يأخذ الفقير حاجته منها حليبا، إذا طلب حاجته منها حليبا يعطى حاجته. قال ومن حقها أن تحلب على الماء، وهذا من الحق الزائد على الزكاة، هذا من الحق الزائد على الزكاة المفروضة في بهيمة الأنعام، وهو على سبيل المواساة لهؤلاء الفقراء الذين يكونون عند مورد الماء، فلهم في هذا الحليب نصيب يأخذونه من الإبل أو من الغنم على سبيل المواساة والإكرام والإحسان. قال ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، لها يعار. هنا الشطر الأخير، الشطر الأول من الحديث يتعلق بالزكاة، والشطر الأخير من الحديث يتعلق بالغلول، يتعلق بالغلول، وأن من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أيا كان المال الذي غله يأتي به يوم القيامة يحمله على عنقه، يحمله على عنقه. إن كان الذي غله غنما واحدة أو اثنتين أو أكثر يأتي بهذه الأغنام التي غلها يحملها على عنقه يوم القيامة، وإن كان الذي غله إبلا يأتي بها يحملها على عنقه يوم القيامة، إن كان خيلا فرسا يأتي به يحمله على عنقه يوم القيامة، خزيا وفضيحة وعقوبة، خزيا وفضيحة وعقوبة. وإن كان الذي غل من الأموال التي غير ناطقة، لأن العرب تقسم الأموال إلى أموال ناطقة وأموال صامتة، الأموال الناطقة مثل بهيمة الأنعام يعني تتحرك لها أصوات، والأموال الصامتة مثل الذهب والفضة، فإذا كان الذي غله ذهبا أو فضة فإنه كذلك يأتي به أيضا يحمله على عنقه يوم القيامة. فهنا في هذا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الغلول محذرا صلوات الله وسلامه عليه منه، قال لا يأتي أحد يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، يعار صوتها، يقال لصوت الشاة يعار، ويقال له لها ثغاء، الشاة يقال لصوتها ثغاء ويقال له يعار، فتأتي ولها صوت، تأتي يوم القيامة يحملها على عنقه على رقبته ولها صوت، يحملها على رقبته ولها صوت تصيح، فيكون هذا الحمل خزي له وفضيحة يوم القيامة، وأيضا عقوبة، عقوبة له، يعاقبه الله بكل ما غل. فيقول يا محمد، فيقول يا محمد، إيش المراد يا محمد؟ أي أغثني. وجاء في بعض الروايات في الصحيح فيقول يا محمد أغثني أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، أي في الدنيا أبلغتك أن هذا حرام وأن هذا حرمه الله وأن الله يعاقب، فأبلغتك، وما على الرسول إلا البلاغ، فهو عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه. فيقول يا يا يا يا محمد أي أغثني، فأقول لا أملك شيئا قد أبلغتك، ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء، فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وهذا الحديث لحديث أبي هريرة رواه البخاري في الصحيح بلفظ أوسع من هذا، رواه البخاري في الصحيح بلفظ أوسع من هذا وأكثر تفصيلا. قال أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوما الغلول، ذكر يوما الغلول، فقام خطيبا، قام خطيبا في الناس عليه الصلاة والسلام ناصحا ومحذرا لأمته قبل أن يقف أحد منهم يوم القيامة مثل هذا الموقف المخزي، الموقف المشين، فخطبهم عليه الصلاة والسلام محذرا من الغلول، فقال لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغاء، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته فرس له حمحمة، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تخفق، رقاع تخفق أي فيها حقوق لغيره واعتداء وظلم ومظالم وتعديات يحملها على عنقه، رقاع تخفق، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. صامت أي غير ناطق، والأملاك أملاك العرب منها ما هو ناطق ومثل بهيمة الأنعام، ومنها ما هو صامت مثل الذهب والفضة. وهذا فيه أن من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ولا يضيع شيئا، وما ضاع على أصحابه في الدنيا يجدونه يوم القيامة لا يضيع، ويوم القيامة تؤدى الحقوق وترد إلى أصحابها، لكن ما الذي يرد إليهم؟ إن كان الذي أخذ منه شاة أو أخذ منه مثلا ناقة أو فرسا أو ذهبا أو قطعا من الأراضي أو غير ذلك، نعم يأتي بها من أخذها بغيا وظلما، يأتي بها خزيا يوم القيامة يحملها على عنقه ويعاقب بهذا الذي غله، وإن كان كثيرا يكون ما يحمله على رقبته حمل كبير، إن كان الذي تعدى عليه من أموال الناس وحقوقهم شيئا كثيرا يأتي يحمل على رقبته كل ذلك يعذب به يوم القيامة، وتؤدى الحقوق لأصحابها لكن لا يرد لهم يوم القيامة إبل أو غنم أو وإنما حسنات، حسنات من الذي ظلمهم وتعدى عليهم، القصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات، يبدأ أولا بحسنات الظالم وتؤخذ، يؤخذ من حسناته ويعطى لمن ظلمهم، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار بعض الناس والعياذ بالله يمشي في هذه الدنيا أعمى البصيرة، يأخذ مال هذا ويتعدى على هذا ويكذب ويحلف أيمانا فاجرة وجائرة، ثم ما يدريه قد مثلا يأخذ هذا المال ظلما ثم يمشي خطوتين ويصاب بحادث ويفارق هذه الدنيا، قد يمشي خطوتين أو يوما واحدا، وربما هذه الأموال التي أخذها بالظلم أو الأراضي أو غير ذلك ما يستفيد منها شيئا، ربما يموت من الغد بحادث أو نحوه أو مرض أو موت فجأة، ثم يأتي يحمل هذه الأموال يوم القيامة على رقبته ويعاقبه الله سبحانه وتعالى بها. فنبينا عليه الصلاة والسلام ناصح أمين، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه، وحذر الأمة تحذيرا شديدا من الغلول، الغلول أخذ الأموال أموال الناس غير حق ظلما وبغيا وتعديا، فكل هذه الأموال والمظالم يأتي بها يحملها على رقبته ويعذبه الله سبحانه وتعالى بها في ذلك اليوم. وتأمل قوله عليه الصلاة والسلام المتكرر: لا أملك لك شيئا، لا أملك لك شيئا، شيئا نكرة في سياق الإيش؟ النفي، فتفيد العموم، أي شيء ولا مقدارا قليلا. بلغتك وما على الرسول إلا البلاغ، بلغتك البلاغ المبين، دللتك على الخير، حذرتك من الشر، بينت لك العقوبات، لا أملك لك شيئا، لا أملك لك شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه، خاطبهم: لا أملك لكم شيئا. وقال لابنته فاطمة: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أملك لك من الله شيئا، لا أملك لك من الله شيئا. وهذا فيه بيان في فائدة عظيمة جدا، وهي بيان مقام التوحيد، مقام التوحيد، وأن الأمر كله لله، وأن الأمر بيد الله. حتى الشفاعة، من أراد أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وأن يكون ممن يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فليطلب ذلك من الله، قل لله الشفاعة جميعا، يطلب ذلك من الله، يقول في دعائه: يا رب شفع في نبيك، اللهم اجعلني ممن يشفع فيهم نبيك، ويدعو الله، يسأل الله ذلك، لأن الأمر بيد الله، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. قال: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين. أيضا استفاد من هذه القضية، كما أن استفدنا منها أمر التوحيد ومقامه، أيضا نستفيد منها فائدة أخرى ثمينة جدا، وهي أمر المتابعة. قد أبلغتك. إذا معرفة هذا الذي بلغها النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي فيه النجاة يوم القيامة، لا بد أن نعرفه ولا بد أن نعمل به حتى ننجو يوم القيامة. قد أبلغتك، إذا لا بد أن يعرف هذا الذي بلغه وبينه، أن يعرف الذي حذر منه ونهى عنه عليه الصلاة والسلام، حتى يكون العبد متبعا مؤتسيا مقتديا بآثار الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا قولا: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك، يستفاد منها التوحيد والمتابعة، يستفاد منه التوحيد والمتابعة، ولا نجاة إلا بهما يوم القيامة، لا نجاة إلا بالتوحيد والمتابعة، التوحيد لله والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لا ينجو أحد يوم القيامة إلا بهما. قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. اللهم اجعل أعمالنا كلها لوجهك خالصة ولسنة نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم موافقة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه، يعني بشدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون الآية. وهذا الحديث أيضا في باب إثم مانع الزكاة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا، من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته. أولا تنبه إلى المن والفضل، وأن هذا المال الذي بيدي هذا الغني هو مال آتاه الله إياه ومن الله عليه به، فالله هو المان وهو المتفضل، أعطاه مالا، من عليه بمال. من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته، أي لم يؤدي هذا الحق المعلوم في هذا المال الذي هو للسائل والمحروم، لم يؤدي هذا الحق. مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، مثل له أي المال شجاعا أقرع له زبيبتان. شجاعا هذا يراد به الحية الذكر، يمثل له أي حية ومن ذكور الحيات شجاعا أقرع، قيل أقرع لامتلاء هذه الحية سما، لامتلائها سما، فيمثل له شجاعا أقرع له زبيبتان، له زبيبتان، قيل له زبيبتان أي يخرج منه نابان، يخرج منه نابان ممتلئان سما، وقيل المراد بالزبيبتان أي فوق عين الحية، قطعة فوق عينها اليمنى وقطعة فوق عينها اليسرى سوداء، بحيث تظهر أيضا بمظهر البشع المخيف المفزع نكارة في هيئتها ومنظرها المفزع المخيف. فيمثل له ماله، ماله الذي كان ينظر إليه نظرة التمتع به يصبح شيئا مخيفا جدا ومفزعا غاية الإفزاع، يصبح ذلك المال الذي هو ينظر إليه في الدنيا نظرة التمتع بهذا المال والهناء بهذا المال، يصبح هذا المال شيء مفزع جدا ومخيف. يمثل له شجاعا أقرع له زبيبتان، شجاعا أقرع، شجاعا أقرع له زبيبتان. ثم ماذا؟ يطوقه يوم القيامة، يطوقه يوم القيامة، أي يطوق هذا الشجاع الأقرع الذي له زبيبتان، يطوق عنق صاحبه، يطوق عنق صاحبه، يلتف على رقبته، يلتف على رقبته فيكون ملتصق به ملازم له، يطوقه يوم القيامة. هل يقف عند هذا الحد؟ لا، قال: ثم يأخذ بلهزمته، ثم يأخذ بلهزمته، قال يعني بشدقيه، يعني بشدقيه، والشدق مر معنا جانب الفم، جانب الفم، الإنسان له في لفمه جانبين، شدق أيمن وشدق أيسر، قال فيأخذ بلزمته أي بصدقه، بمعنى أن هذه الحية التي بهذه الصفة البشعة المنكرة المفزعة الممتلئة سما والتي لها نابان وبهذه الهيئة هي ماله، يمثل له بهذه الصفة ويأخذ بفمه. عندما يأخذ بلهزمتيه يكون أخذ تكون أخذة جمعت فمه، تكون أخذة جمعت فمه كله، لأن إذا كانت الأخذة شملت الشدقين الأيمن والأيسر معنى ذلك أن أخذت الفم، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه، ثم يقول أي هذا الثعبان أو هذه الحية أنا مالك أنا كنزك، عرفني أنا مالك أنا كنزك، أنا المال الذي كنت تجمع في الدنيا وأنا الكنز الذي كنت تجمع في الدنيا، ها أنا هو بهذه الصفة التي تراها والهيئة التي ترى، يعاقب بماله، يمثل له ماله بهذه الصفة والعياذ بالله ويعاقب بماله، يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا صلوات الله وسلامه عليه ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم، هو خير لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، أي هذا المال الذي كانوا يكنزونه ولا يخرجون حقه يطوقون به يوم القيامة، أي يكون على كل واحد منهم طوق على عنقه ويعاقبه الله سبحانه وتعالى به أشد العقوبة. فهذا فيه أن إثم مانع الزكاة، فيه إثم مانع الزكاة، وأن الله سبحانه وتعالى يعاقب هذا الذي منع الزكاة يوم القيامة بعقوبة تكون بالمال نفسه، بالمال، ولهذا تأتي هذه العقوبة وتقول له أنا مالك أنا كنزك، فيعاقبه بماله، فماله الذي كان يكنزه يعاقبه الله سبحانه وتعالى به في ذلك اليوم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما أدي زكاته فليس بكنز. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. أعد. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما أدي زكاته فليس بكنز. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال: باب ما أدي زكاته فليس بكنز. ما أدي زكاته فليس بكنز، مر معنا قريبا أن المال الذي يعاقب به صاحبه في حديث أبي هريرة قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتي، ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك، أنا مالك أنا كنزك. هذه الترجمة الجديدة: باب ما أدي زكاته فليس بكنز، ما هو المال الذي يسمى كنزا ويستحق عليه صاحبه العقوبة؟ هذا ما كنزتم لأنفسكم. فما هو المال الذي يسمى كنزا ويستحق العقوبة؟ عرفنا فيما سبق أن ما يملك الإنسان من المال على قسمين: قسم بلغ النصاب وقسم لم يبلغ النصاب. القسم الذي لم يبلغ النصاب، القسم الذي لم يبلغ النصاب لا يسمى كنزا، وإن لم يخرج منه صاحبه شيئا ولا قدرا يسيرا لا يسمى كنزا. المال الذي لم يبلغ النصاب وإن لم يخرج منه صاحبه شيئا لا يسمى كنزا. بل يقول بعض أهل العلم أن الذي عنده مال لا يبلغ النصاب الذي عنده مال لا يبلغ النصاب هو من المستحقين للزكاة، لا يلزمه أن يخرج، لا يلزمه أن يخرج مالا، فلا يسمى هذا المال الذي لم يبلغ النصاب لا يسمى كنزا. إن أخرج شيئا منه على سبيل مثلا الصدقة والتبرع فيؤجر على ذلك، لكن إن لم يخرج منه شيئا لا يلزمه ولا يسمى ماله كنزا ولا يعاقبه الله، لأن الله ما فرض عليه في هذا المال القليل. الزكاة افترضها الله على المال الذي بلغ نصابا، أصبح بلغ مبلغا ارتفع في صاحبه عن حد الفقر، وأصبح في هذا المال قدر يستحق أن يخرج للفقراء، وهذا من كمال الشريعة. ثم كل ما كثر المال كثر قدر ما يخرج منه بحسب كثرة المال وقلته. فإذا الذي ماله لم يبلغ ماله النصاب وإن لم يخرج منه شيئا لا يسمى كنزا، لأنه لم يوجب الله عليه في شيء وهو معفو عنه. القسم الثاني من المال ما بلغ النصاب، إن أخرج صاحبه حقه المال أيضا لم يصبح كنزا، لأن أخرج حق المال فلا يصبح ماله كنزا، لأنه عفي عنه بإخراجه هذا الحق الذي في المال فلا يكون كنزا. إذا متى يكون المال كنزا؟ بأمرين. متى يكون المال كنزا يعاقب عليه؟ إذا بلغ النصاب ولم يخرج صاحبه، بلغ النصاب استوفى الشروط ولم يخرج صاحبه، منعه صاحبه، فحينئذ يكون كنزا يستحق صاحبه عليه العقوبة. وأورد تحت هذه الترجمة حديث أبي سعيد، الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله لأنه يوضح متى يكون المال كنزا، إن كان المال دون هذا الذي ذكر، يعني دون خمسة أواق ودون خمسة ذود من الإبل ودون خمسة أوسق، إذا كان المال هذا قدره أو هذا القدر الموجود منه عند الإنسان، هذا ليس فيه زكاة فلا يسمى كنزا، هذا القدر من المال لا يسمى كنزا لأنه لم يبلغ الزكاة. ما زاد على ذلك أصبح فيه حق معلوم في صدقة، والمراد بالصدقة هنا أي مفروضة، صدقة مفروضة ليست صدقة تطوع، وإن المراد بالصدقة هنا صدقة مفروضة افترضها الله على العباد، من لم يؤدي هذه الصدقة يعاقبه الله، فإذا منع ذلك أصبح هذا المال كنزا ويعاقبه الله عليه يوم القيامة. قال: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، أي من الفضة صدقة. والأوقية 40 درهما، وخمس أواقي 200 درهم أو 100 درهم، خمسة أواقي 100 درهم من الفضة، وهي بوزن الغرامات الآن 595 غراما. فقال ليس فيما دون خمس أواق أي من الفضة رقية من الفضة صدقة، فإذا بلغ ما يملكه الإنسان من الفضة هذا القدر يعني خمس أواق من الفضة أصبح بلغ النصاب، بلغ النصاب. وليس فيما دون خمس ذود صدقة، والذود هنا من الإبل، الذود هنا من الإبل، يعني إذا بلغت الإبل خمس كان يملك خمسا من الإبل فإن فيها صدقة. وليس فيما دون خمسة أوسق أي من التمر والحب، ليس فيما دون خمسة أوسق أي من التمر والحب صدقة. والخمسة أوسق قدرها 300 صاع نبوي، الخمسة أوسق قدرها 300 صاع نبوي، والوسق الواحد 60 صاعا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصدقة من كسب طيب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. ثم عقد هذه أو هذه الترجمة: باب الصدقة من كسب طيب. الصدقة من كسب طيب، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، طيب لا يقبل إلا طيبا. قال عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، ومن أسمائه الحسنى جل في علاه الطيب، وهو اسم دال على اتصاف الله سبحانه وتعالى بالطيب، فأسماؤه أطيب الأسماء، وصفاته أطيب الصفات، وأفعاله أطيب الأفعال، أسماؤه أسماء طيب، وأفعاله أفعال طيب، وصفاته صفات طيب، وشرعه كله طيب. فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا. ولهذا يقال لأهل الجنة: طبتم فادخلوها، طبتم فادخلوها، أي جزاء لما اتصفتم به من الطيب يكون الدخول. فالجنة دار الطيب، دار الطيب المحض، فلا يدخلها إلا الطيبين، لا يدخلها إلا أهل الطيب. قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، أي تمرة أو ما يعادلها، من تصدق من كسب طيب ولو بتمرة أو ما يعادل تمرة. ولهذا لا يستهين الإنسان بيسير الصدقة، بل تصدق باليسير وارجع عليه من الله الكثير، ريالا واحدا، ريالين، عشرة أقل أو أكثر، تمرة واحدة، لا يحقرن من المعروف شيئا، لا يحقرن من المعروف شيئا ولو كان قليلا. وسيأتي معنا في حديث لاحق: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، نصف تمرة، ما يدريك قليل من الصدقة يكون فيه نجاتك، فيه سعادتك. قال: ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه، وإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، كما يربي أحدكم فلوه. والفلو هو صغار الخيل، الفلو، وأيضا في بعض الروايات فصيله، صغار الخيل، وصغار الخيل يعتني به صاحبه عناية عجيبة جدا، وله مكانة في قلب صاحبه، في تربيته له ومتابعته لصحته ومتابعته لنظافة مكانه. فالخيل تتميز بأمور لا توجد في غيرها من حيث نظافة المكان، ومن حيث العناية بالطعام، من حيث العناية بشعره وتنظيفه، من حيث غسل جسمه، أشياء كثيرة معروفة عند أهل الخيل في القديم والحديث. فخصه عليه الصلاة والسلام بالذكر لما في هذه التربية من خصوصية وعناية دقيقة جدا ومحبة كبيرة عند صاحبه. قال: يربيها كما يربي أحدكم فلوه، في بعض الحديث، أو كما يربي فصيله، حتى تكون مثل الجبل، حتى تكون مثل الجبل، تمرة واحدة أو ما يعادل تمرة يجدها يوم القيامة مثل الجبل. وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، والله جل وعلا ذو الفضل العظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصدقة قبل الرد. قال عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا، فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. قال: باب الصدقة قبل الرد. الصدقة قبل الرد، المراد قبل الرد أي قبل أن ترد عليك، ما تجد من يأخذها. ويأتي على الناس زمان يكثر المال، يأتي على الناس زمان يكثر المال، بحيث أن الغني إذا أراد أن يخرج الزكاة ما يجد أحد، كل من ذهب إليه يعتذر يردها، يقول: ما لا أحتاجها، عنده مال كثير. سبحان الله، يأتي على الناس زمان يصبح فيه أغنياء عندهم حرص على إخراج المال، ويجهدون ويبحثون هنا وهناك، من يأخذ ما يجد. وفي أزمنة أناس من الأغنياء الفقراء يتلوون جوعا قريبا من بيته، ويعرف بحاجتهم، ويعرف أن الله افترض عليه ولا يخرج لهم، وهم إلى جواره، وربما بعضهم يأتي ويعرض عليه حاجته ولا يعطيه شيئا. فيقول باب الصدقة قبل الرد. الصدقة قبل الرد أي قبل أن يأتي على الناس زمان يتعب صاحب الصدقة، يتعب صاحب الزكاة في أن يجد شخصا يقبل من زكاته. قال عن حارثة بن وهب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا، فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. يمشي بصدقته، يذهب هنا وهناك، يتحرى الأماكن والمواضع، كل ما ذهب إلى أناس قالوا: ما نحتاج إليها، لا يجد من يقبلها. يقول الرجل، أي من أتى إليهم ليعطيهم، يقول: لو جئت بالأمس لقبلتها، لو جئت بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. يعني تحول في يوم وليلة، أمس يقول: لو جئت قبلتها منك، أما اليوم ما ليس لي حاجة فيها. يفيض المال ويكثر في أيدي الناس، بحيث أن صاحب الصدقة ومن يريد أن يزكي ما يجد من يأخذ زكاته ترد عليه. فيقول: باب الصدقة قبل الرد. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي. قال عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض. يفيض أي يزيد عن حاجات الناس، يصبح المال فائض، زائد عن حاجات الناس، كل عنده من المال ما هو زائد عن حاجته فيفيض. حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، يهتم إذا جاء وقت إخراج الزكاة من الذي يأخذ، وين نجد الفقهاء. وانتبه كلمة يهم رب المال، يصبح هم عنده وأمرا مؤرقا له من يقبل هذا المال. قارن بحال رب المال الذي يوصف بأنه يهمه هذا الأمر من يقبل صدقته، قارنه بحال أناس أعطاهم الله سبحانه وتعالى مالا كثيرا والفقراء من حولهم جوعا ما يجد ما يسد حاجته ولا يفكر في إخراج هذا المال الذي هو حق لهم وليس له، حق لهم، الله جعله في هذا المال حق لهؤلاء الفقراء المحتاجين. قال وحتى يعرضه، فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي، لا أرب أي لا حاجة، لا أرب لي أي لا حاجة لي، والكلمة مرت معنا قريبا. أين مرت؟ ماذا قال؟ قالوا ماله ماله، قال أرب ماله. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له ولا تر، ثم يقف أحدكم ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم لا يقولن له ألم أؤتك مالا، فلا يقولن بلى، ثم لا يقولن ألم أرسل إليك رسولا، فلا يقولن بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فلا يتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. وهذا الحديث حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان، جاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، كل واحد منهم عنده شكاية، الأول يشكو العيلة، العيلة الفقر والحاجة، والآخر يشكو قطع السبيل أي قطاع الطرق وما يحصل على أيديهم من تعدي وظلم وأخذ لأموال الناس بالباطل. فأحد الرجلين يشكو العيلة أي الفقر والآخر يشكو قطع الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قطع السبيل، أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل، يعني زمان يسير جدا، حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير. العير هي الرحلة مثل على النوق وتحمل متاعا، العير هي النوق التي تحمل متاعا وتجارة ونحو ذلك. فقال حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، يعني بغير حرس، بدون أن يكون مع أحد يحرسها أو يلاحظها، بغير خفير. وأما العيلة أي الفقر فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، لأن المال يفيض يكثر لا يجد من يقبلها منه، ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، أي يخاطبه الله مباشرة، يسمع من الله المحاسبة والمجازات. ثم لا يقولن له أي رب العالمين سبحانه ألم أوتك مالا، ألم أوتك مالا، فيقول بلى. ثم لا يقولن ألم أرسل إليك رسولا، فليقولن بنى، أي الرسول بيّن لك أن هذا المال في حق أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، فيقول بلى، فيذكر بالمال والنعمة التي أنعم الله عليه، ويذكر أيضا بأن الرسول بلغه. ومر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، وينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فلا يتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. وهذا فيه حث على الصدقة والبذل في سبيل الله والإنفاق. وإذا كان الإنسان ليس عنده ما يتصدق به فلا يرد السائل بنهر أو زجر أو نحو ذلك، بل بالكلمة الطيبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب، ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. قال عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب، ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء، من قلة الرجال وكثرة النساء. قال: ليأتين على الناس زمانا يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب. انظر، صدقة من الذهب، يحمل ذهبا، يريد أن يعطيه أحدا صدقة زكاة لماله، ثم لا يجد أحدا يأخذه منه، يحمل ذهب، كميات من الذهب، كل ما يذهب شخص يقول: لا، لا أرب لي فيه، لا حاجة لي فيه، يفيض المال. قال: ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلوذن به من قلة الرجال وكثرة النساء، يكثر النساء ويقل الرجال، يلذن به، منهن أم، ومنهن مثلا أخت، ومنهن عمة، ومنهن زوجات، يلذن به، يكن في ولاية هذا الرجل وتحت قوامة هذا الرجل ورعاية هذا الرجل. وهذا فيه أن المرأة لا غنى لها عن رجل يحميها، لا غنى لها عن رجل يحميها، وأن المرأة لا بد أن تكون تحت قوامة الرجل لأنها ضعيفة، المرأة ضعيفة. فقوله يلذن به، هذا فيه أن المرأة لا بد لها رجل، إما من أخ أو أب أو زوج، أو يلذن به لأن المرأة ضعيفة، لا بد لها من رجل تلوذ به، بخلاف المدنية الحديثة التي جعلت الرجال والنساء في هذا الباب سواء، ولا قوامة للرجال على النساء، وضوابط الشريعة التي جاءت بحماية المرأة وصيانتها أصبح يهجم عليها في أمكنة كثيرة من الدنيا على أنها لا تنصف المرأة و تظلم المرأة وأشياء من هذا القبيل، مع أن هذا هو حق المرأة، المرأة ضعيفة، المرأة ضعيفة ولا بد لها من رجل تلوذ به. أما إذا كانت ليس لها رجل تلوذ به أصبحت طعما للأسود والوحوش، فتهلك هلاكا عظيما. قال: يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم